عليكم. نيو نيو سخلو ام الخير دي سخلو دي نيو سخلو صفيه السي دي نيو مبولم كو بوك سي دائره بي ييب ما ني لين دي زياره تي بس بو تيب بي متي سوال تي ني لا مولين ما سما زياره بس بو تيب بي موي التيني سيد حاج مالك نيرا في يوم الاثنين قد كان الدخول كما كان الخروج والاستنباء فيه نمي بسؤالتني كلا محمد جدو بسؤالتني كلا دجا مكة بسؤالتني كلا عبد المدينة بسؤالتني كلا نخال خلبة بسؤالتني كلا رنان بسؤالتني كلا فاتو بسألتني شيخ الخليفة تلفاته كون نيغي نيو سانا سي ديكو نوكال دي نوكال سي لو بوب دي نوكال حضر بي دي نوكال سي وجير وتبي بي muy papa Alhaj Abdul Aziz mi nga xam ni moom moom yëfam moo am nu moom taaliba yi moom lépp te beral la soono si loxo ndax leera na bi muy ñëw maluma dara waaye wujjug daa ba ñëw ndax ni umu day ci man fa tabaarakallahu man nag Abdulaziz nee na ma dangaa wate taxas ndax ne gàmmule umul xayr yi gàmmule wooma ko baayam moo wate taxas ma wate taxas maamam wate taxas ma wate taxas yéen ñëpp nag mbooleem ku bokk yi daa du rahmati la xali ba waxoon inna rahmatallahi qaribu min al muhsinin wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin wa rahmati sabaqat kulli cheyin yàlla ndee na sama yërmane man yàlla ganeen na way rafetal ñi way rafetal man na passé gëm yàlla bëgg Mouhamad bëgg Cheikh bëgg Mouhamadul Ghali bëgg Fahim Mayora bëgg Haji Malik bëgg Cheikh al Khalifa bëgg Alhaj Abdul Aziz ak lu mu jabote yërmane yàlla man na ko passé kon fay ngeen bor bi ndax yonent bi nee na man lan yunfiq tawaan ala al abrar yunfiq kërhan ala fujaar kenn du libal ko deful ci wàllu yàlla ci sa coobare def ci wàllu cheytaane ci fogbe kon soxna si aya umm alxayri laa zilti fi ximaa yatillahi waltaqwa li hada wa taati أيا أم الخير لا زلت في حما يت الله والتقوى لهذا وطاعتي يا أم يا أم يوم تد أم الخير تنديو لا زلت يلا بودين لا زلت يلا بودين في حماية الله تنارك يا الله والتقوى أغرق يالله لهذا أني لي وطاعت التقوى يالله أكو أندل أكو لبق أكو جبق أكو لخط أكو مجم li sa jabaay bi wax wax na dëgg. li mu wax ni télévision yàlla bi capter ñépp ci boole gee mu wane lépp wax na dëgg, wax na dëgg. waxewu ko ci Bakara, Mohamed a ko wax. salaahu alayhi wa sallam nee na almaru maa man ahabba. salaahu alayhi wa sallam nee na yuxsaru maru ala diini xalilihi. Mohamed nee na tam su nekk ak nga sab moom la ñuy boole ëllëg yu bu laal jenn. yeneen tibbi nee na tam su nekk ak nga bëgg la ñuy pang yóbbu yomal xiyaam. ku jëm pang ak marado ak xalifa foo jëm al jenn rek ak ay liyina. fa tabaarakallahu daayatu rahmati yéen daayatu rahmati yéen ñëpp nañu alhamdulilahi rabbil aalamina. am na loo xam ne kenn du ko defal sa bopp, dag la yàlla rek lay doon. bokk ci daayira bii di ci cotiser di teewe sopp ko bëgg ko dag la yàlla la du coono yaram. waxumaa la góor gu tedd gi tudd ko ci laa mañu tedd la ni daairatu rahmati. te loo wax mu dégg, loo def mu gis, loo xalaat mu xam. bu ndaan gàmbu gàmbu gii maag seen cheikh ni ñu daagu ci étage bi bu nu xëyee mu ne ah